حتى ان امنا عايشة وهي بنته شافت دموع الفرح فوق خدوده. يا ابو بكر الله يرضى عنك صديق حافظ للرسول عهوده. يا ابو بكر الله يرضى عنك صديق حافظ للرسول عهوده. صديق حافظ للرسول عهود يقول لك سيد البشر لا تحزن في الغار ويدك على الجحر ممدود.